المدنيين. وكأن الدعاء هذا الابتلاء نازل من القضاء نازل من فوق, البلاء نازل سبحان الله, وتنطلق هذه الدعوات النورانية من قلب العبد المخلص بإخلاص نية سبحان الله مع هذا التصارع ما بين الدعاء والقضاء, يعترجان ما بين يعترجان ايه يتصارعان يعني يعترجان ما بين السماء والأرض. فاسم القضاء نزل ولكن هذا لم يزرع العبد, والدعاء صعد فلا يرد القضاء الا الدعاء. فلا تستهن بالدعاء, الدعاء ده اساس يعني اعلان العبد قبلة حجمه وحاجته الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث في الدعاء ان ربنا يدخل هذا ثوابا لك يوم القيامة. بس في نقطة خطيرة انت مش واخد بالك منها, انت تدعو بشيء معين تمام. طيب هذا الدعاء قد يكون عليك على مش لما الرجل لما نظر لولده وبعدين بيجي الولد بيتكبر عليه بعد ما اصبح له حيثية, قال ايه دعوت الله ان تسمو وتعلو علو النجم في شبل السماء فلما ان علوت بعدت عني فكان اذا على نفسي دعاء. يعني اقول يا رب وفقه, يا رب خليه اعلى المراتب, يا رب اكرمه. فجأة اول ما اصبح وزير انكر اباه, يا الله دي مش كلمة اصله بس, ده خلة ادب وخلة دين وضياع سهامة وضياع مروءة, مفيش نخوة, مفيش شكر للنعم, مفيش شكر لهذا الاب سبحان الله العظيم. فالمسلم الصادق, المسلم الصادق هو الانسان الذي ان دعا ولم يستجب له رب العباد يحصل له ثلاث امور. اول شيء لا يغضب, ثاني شيء لا يستعجل, مش يقول يعني انا فين الدعاء في الاجابة, لا. الامر الثالث ينتظر الفرج من الله, لان ممكن رب العباد انا ادعو شيء والله لا يجيب الدعاء, وهذه الاجابه هي دي الاجابه نفسها. الله مش فيه ناس الان بعلم الجينات بيتحكموا في نوع الجنين القادم, هو وزوجته يروح الطبيب يقول والله انا عايز كذا وكذا وكذا, عايز ذكر مش عايز انثى, انا عايز ولد ولي عهد, عايز سبحان الله لا اله الا الله. فلما يرزق بالولد كما اراد هو, ممكن الولد يطلع زي ابن نوح عاق. بعض الناس يسالوك يقول لك ايه ممكن يا شيخ اذا استطعنا ان نتحقق, انا عايز ولد شعره نصه اصفر ونصه اسود لا حول ولا قوه, وبعدين وانا عايز عيناه زرقاوتان, خلل عنده في نفوقه ده ولا طيب ما يقول لك العلم ممكن يعمل كده يتحكم. طبعا معلش يعني انا لا اقول حراما ولكن اقول لك تحمل نتيجه اختيارك, ما تسيب نتيجه اختيارك. في الناس الى الان ما شاء الله عليهم مصرين على الطريقه التقليديه القديمه, يقول والله للطبيبه انا ما عايز اعرف اللي في بطن زوجتي الا لما تولد, انا عايز اعيش فرحه يا ترى ولد يا ترى بنت. لكن ده عارفينه من الشهور الاولى, ده ولد ويجهزوا غرفه الولد ويجهزوا ملابس الولد ويطلع الولد يكره ابو الولد في الولد, لا اله الا الله, من, من, من, من سوء المعامله ومن الامراض اللي جاي بيها. تحمل انت نتيجه اختيار, اختار الا تختار ودبر الا تدبر, فربك يخلق ما يشاء ويختار. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذا التكذيب سوف يصير ملازما لكم طوال حياتكم. ليه؟ لان هذا التكذيب الذي كذبتموه الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذا التكذيب ملازما لكم كعقاب, لان التكذيب هذا اوردكم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل في ايات سورة الفرقان انشرحت الصدور عندما قرأت هذه الصفات العظيمة لعباد الرحمن. ونحن كما قلنا في بداية الحلقة, هل لا نعيد ترتيب اولوياتنا وندخل في معية عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. الله على التحية والسلام داخل الجنة, ايه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبش. الله تحياتهم يوم يلقونه سلام الله اكبر. يبقى اذا الملائكة قاعدة تدخل عليه بالايه بالهدايا من عند رب البرايا سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والارض عدة المتقين, لا نوم فيها ولا موت ولا هم ولا غم ولا حزن, واعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي, والدنيا كلها والامراض النفسيه كلها تحت العنوانين دول. كل المرضى النفسيين تعالى عمالك يقول قلق على الاولاد, ليه يا عم؟ اصلهم صغار وانا كبرت في السن وربما لو اموت يمكن ايه اخوهم الكبير ولا عمهم ما ياخد باله منهم. يا عم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تقولش هم البنات ولا الاولاد. شوف اذا كان الغد من رزقهم من من يعني من من من عمرهم يعني فسوف تاتيهم فيه الارزاق لان ربنا كفل الارزاق. وان كان يجي الغد وليس من عمرنا ان نعيش الى الغد رزق الله سبحانه وتعالى رزقه بين الكاف والنون، رزقه مكفول عنده سبحانه وتعالى، رزقه يجب ان تثق ان رب العباد كما يرزقك الكلمه بسهوله سوف يرزقك المال بسهوله باذن الله ولكن تعمل الاسباب. يبقى اذا العبد سبحان الله العظيم يجد ان رحمه الله ونعمه الله وفضل الله عز وجل عليه على رزقه الاسلام واولئك يجزون الغرفه نتيجه الاسلام ايه؟ يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما. تحيه من من؟ من الله. تحيه من؟ من الملائكه. سلام من من؟ من سكان الايه؟ من سكان الجنه. ليه؟ لانها هذا الانسان في الدنيا كان في حالة سلام مع نفسه ومع غيره. وفيه ناس طول حياتها انا اعرف ان فيه ناس بتقضي حياتها كلها في المحاكم. رايح يرفع قضية على فلان وقضية على علان ووكالة لفلان وتوكيل محمد فلان ويجيب اوراق ومستندات. يا عم اهدى شوية. الحياة مش كلها قضاء. يا عم ريح القضاء شوية ريح وكلام هذا شوية الله يرضى عنك. شوف حالة لا اله الا الله. هو ما رحش للمحاكم ومشاكسات الناس. يا اخي هو انت لازم تاخد حقك واكثر منه. يا اخي ما تتركش ان الحق انا والله اعرف اناس دخلوا المحكمه في عده قرارات ارض يعني كم متر كده يعني سبحان الله 2000 متر ولا غيره قعد المحكمه 13 سنه تنظر القضيه انفق كلاهما 10 أضعاف من الارض. طب بالله عليك من الخاسر؟ كلاهما. هما مين؟ اخين اخوان شقيقان من بطن واحده ومن اب واحد. ورغم ذلك توارثت الاجيال من السبعينات الى الان الاحقاد والحسد والضغائن وعدم الحب وقطع الرحم واولاد العم يكرهوا بعض. طب لماذا هذا كله؟ عشان الدنيا. الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا اينعت نعت واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فهل راجعنا يعني حياتنا وحياتنا وخطواتنا على ان نسير وفق منهج عباد الرحمن الذين هذه هي صفاتهم وهذه اخلاقهم وهذه هي سلوكياتهم؟ والله حاول وكل يوم وكل شهر نضيف الى انفسنا صفه جديده، نضيف الى انفسنا سمه من هذه السمات التي اتصف بها عباد الرحمن. ليه؟ لان كما كلفهم بالاسلام كلفنا نحن بالاسلام، كما قراهم القران الذي قراه هو بين ايدينا نفس القران الحمد لله رب العالمين. الهدي النبوي الشريف اللي حصل عليه حصلنا عليه ربما اكثر. الان الحاسبات الاليه والكمبيوتر وده القرص بسيط عليه كانت 100,000 حديث 200,000 حديث حديث محققه بجرد ان تضغط زر معين تطلع كلمة الصبر كم مرة ذكرت في القرآن، الجنة كم مرة ذكرت في القرآن، حتى في الأحاديث نفس القضية، والله هذه أمور ميسرة. وبعدين في المصحف المعلم ممكن تدخل على الحاسب يلاقي حفظ كانه شيخ يقول يحفظ فيك القرآن، وإذا قلت كلمة خطأ يردك. أنت عايز إيه تيسير أكثر من كده؟ المساجد الحمد لله مليئة، الشيوخ والعلماء موجودين، فماذا نريد نحن؟ والله وجب علينا أن نشكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا يا رب العالمين من اهل عباد الرحمن وفي زمرتهم واحشرنا معهم يوم القيامه. انت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.